بالنسبة للمرأة الحامل، المرأة الحامل ما ينزل منها من ماء أو دم أثناء الحمل لا يعد حيضا ولا سببا لترك الصلاة، وإنما تغسل ذاك الماء أو الدم وتصلي، وتصلي ذاك الدم ما هو حيض، وإنما هو دم فساد، فتغسل الدم وتصلي. إن عجزت كما تقول هذه فأنا عاجزة تماما عن غسل، الواجب هو غسل الموضع فقط لا الاغتسال كله. الاغتسال يجب بالحيض أو يجب يوجبه الحيض أو النفاس أو الجنابة، وهذه الأمور غير موجودة، إنما هو دم من جراء الحمل، فتغسل ذاك الموضع. إذا لم تستطع نقته قدر الاستطاعة وتوضأت وصلت.